أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا لطاعته. أما بعد، فنحن كنا نتكلم بالأمس حول الأولى بالإمامة، إمامة المصلين، وبينا أن الأولى بإمامة المصلين هو الأقرأ والأفقه، يعني الذي عنده قراءة كثيرة من القرآن، وعنده شيء من الفقه وعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين المؤلف رحمه الله بعد ذلك الذين لا يصح أن يكونوا أئمة، الذين لا يصح أن يكونوا أئمة إلا بمثلهم، فذكر أول واحد منهم وهو الفاسق. لكن كنا نتذاكر ما معنى كلمة الفاسق. الفاسق لها معنيان، معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فهو الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة هذا اسمه فسق، يعني خرج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بأمر وترك هذا الأمر، نهى عن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، والإنسان ارتكب هذا النهي. في اللغة هو الخروج عن الطاعة، لكن ما معناه في الاصطلاح وهو المهم. الاصطلاح من خرج عن طاعة الله أو طاعة رسوله. إذا قال عن طاعة الله فقط يعني طاعة الله ورسوله، وإذا قال إذا خرج عن طاعة الله يعني طاعة الله ورسوله. إذا خرج عن طاعة رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر الرسول ينفذه، وإذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر فالله أمر بطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول العلماء أهل اللغة أو أهل الشريعة، الفاسق من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، بفعل كبيرة من الكبائر دون الكفر، أو بالإصرار على صغيرة، يعني صغيرة من صغائر الذنوب ويصر عليها. يقولون له الناس يا فلان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولم يسمع كلامه. نسأل الله العافية. بعض الناس عنده جهل، يقول كان أبي، أنا وجدت أبي، وجدت شيخي، وجدت كذا. لا، المهم شيخك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيخ المشايخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك شيخك أو أبوك أو أحد من العلماء شيئا يخالف قول رسول الله أو يخالف ما أمر الله به، اتركه جانبا، كما الفقهاء الأربعة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي حديث رسول الله ماذا يقولون؟ اضرب بقول الحائط. ولذلك لا تكون مثل الجاهليين الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لكن إذا جاءك الأمر من الله أو من رسوله قل سمعنا وأطعنا، سواء رضي والدك أو والدتك أو غضبوا، المهم أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فوق كل شيء. فبعض من الناس يصر على الصغيرة، يقول ربي غفور رحيم. طيب لماذا أنت تعمل هذه الصغيرة؟ هل لك عذر من الأعذار؟ قال لا والله، مجتمعي، زوجتي، جماعتي، زملائي. لا لا يا أخي، لا تنظر لهذه الأمور، الإبراهيم عليه السلام لما جاء يعظ قومه عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ لما قال لهم سألهم عن الأصنام، سألهم عن الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قالوا لا. قال هل ينفعونكم ويضرون؟ قالوا لا. قال لماذا تعبدونهم؟ قالوا إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سبحان الله، يعني آباءنا يفعلون أو عادتنا أو جماعتنا؟ لا. ولذلك بعض من الناس إذا قال له إنسان يا أخي أنت على خطأ، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، قال لا لا، أخذته العزة بالإثم. لا، إذا جاء الشيء عن رسول الله قل على رأسي على السمع والطاعة، سمعا وطاعة. فهنا الفاسق الذي يصر على الصغائر. ما هي الصغائر؟ الصغائر كثيرة جدا. الكبائر، والكبائر أيضا التي دون الكفر كبيرة جدا. ولذلك الشيطان يسعى يا إخوان، يسعى من الكبائر أيها الإخوة التي شاعت في كثير من الناس ويجعلونها فاكهة المجالس هو الغيبة. دائما يتكلمون في الناس ينتقصونهم، فلان أعور، فلان منظره خبيث، فلان فيه كذا، فلان قصير. وهذه هي الغيبة التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تذكر أحدا إلا بخير، لا تذكر أحدا أبدا إلا بخير، أما تسبه لا. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة، ما هي الغيبة يا رسول الله؟ قال أن تذكر أخاك بما يكره. أخاك المسلم تذكره بشيء يكره وهو غائب غير موجود، تذكره بشيء يكره. قالوا وإن كان في أخي ما أقول، فيه ما أقول، هو أعور، هو قصير يا رسول الله. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه غير ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه أكثر من الغيبة. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه، أيحب أحدكم أن يأكل، أيوة، ميتا، هل يمكن الواحد يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ ولذلك قال بعض العلماء أنك إذا اغتبته يوم القيامة يكون أمامك كأنه ميت وتأكل باللحمة. الناس يأكلون فاكهة، يأكل لحم طيب، وأنت تأكل لحم حرام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن أكل لحوم الآخرين إلا إذا استنصحك أحد النصيحة. إذا استنصحك أحد النصيحة قل فيه ما تعرف، فيه ما تعرف فقط، أما غير ذلك لا. ولذا الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. فالغيبة يا إخوان الذي يغتاب الناس هذا فاسق، لأنها كبيرة دون الكفر. هل يصح أن يكون إمام؟ لا، لا يصح أن يكون إمام. لماذا؟ لأنه فاسق. وهكذا يقول العلماء رحمهم الله، الفاسق اختلفوا في حكم إمامته إلى أقوال، لكن هذا قول صاحب الكتاب صاحب الزاد، يقول إذا كان فاسقا إما يرتكب كبيرة دون الكفر أو أنه يصر على صغيرة. إنسان مثلا يحلق لحيته، هل يصح أن يكون إمام؟ لا يصح أن يكون إمام إلا بمثل على هذا الرأي. إنسان يشرب الدخان، هل يصح أن يكون إمام؟ لا، لأنه فاسق. فكل فاسق كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا تصح خلف فاسق. لكن الفاسق يا إخوان أيضا يطلق على الكافر. المسلمون منهم يرتكب الكبائر لكن ليس كافر. الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله أيضا يطلق عليه في القرآن فاسق، كما قال موسى عليه السلام فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني الكافرين. وكما قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأيضا قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، هؤلاء الكفار. فكلمة فاسق قد تطلق أيضا على الكافر. هنا المؤلف رحمه الله قال ولا تصح خلف الفاسق. عندنا خلف الفاسق ثلاث أقوال. قول لا تصح خلفه أبدا، لا بمثله ولا بغيره. قول يقول إنها تصح بمثله، إذا كان واحد فاسق حالق لحيته وآخر فاسق حالق لحيته بعضهم يصلي ببعض. القول الثالث أن الفاسق تصح صلاته وإثمه على جنبه، إثمه عليه، يحلق لحيته إثمه عليه، يشرب الدخان إثمه عليه، لكن ما دام أنه أخوك وتحبه إن صح كيف كل يوم يكسب إثم ويشتري بريالين دخان ويشربه يضر نفسه ويضيع ماله؟ كيف كل يوم يشتري موس بريالين ويحلق لحيته ويكسب في ذلك إثم؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ما يضر الإنسان، وهذا من الأضرار التي تضر الإنسان. فهنا الفاسق فيه ثلاث أقوال: قول يقول إنه لا تصح الصلاة خلفه، آخر يقول لا تصح الصلاة إلا بمثله. القول الأول لا تصح الصلاة خلفه إطلاقا، لكن القول الثاني لا تصح الصلاة خلفه بمثله، يعني واحد يحلق لحيته يصلي خلفه، واحد يحلق لحيته. طيب وإذا صلى، إذا جاءنا اثنان واحد منهم يحلق لحيته والآخر أيضا لا يحلق لحيته، فصلى الذي يحلق لحيته إماما، هل تصح الصلاة خلفه؟ على رأي الإمام أحمد لا تصح صلاة الاثنين، صلاة الاثنين كلهم لا تصح. الثاني لأنه ائتم بفاسق، الأول لأنه نوى الإمامة برجل لا تصح صلاته، ولذلك يرى أنها لا تصح. فالمهم ثلاث أقوال: القول الأول لا تصح خلفه، القول الثاني تصح خلفه بمثله، القول الثالث تصح خلفه، ويرون أن إثمه عليه ما دام أنه تصح صلاته. أي إنسان يشرب الدخان، يحلق لحيته، يغتاب، نمام، هذا إثمه عليه، إثم كبير، ولكن صلاته صحيحة. ولذلك يقول العلماء إذا صحت صلاته صحت إمامته، لكن الأولى والأفضل أن الإنسان يختار من هو أتقى، والأتقى الذي يحافظ على أوامر الله عز وجل. المؤلف رحمه الله يقول لا تصح خلف الفاسق سواء كان بمثله أو بغيره، لأنه أطلق كما قال لا تصح خلف فاسق. وعلى هذا فلو اجتمع شخصان، هذا قول المؤلف ابن عثيمين رحمه الله، لو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة، اثنين كلهم يغتابون وحضرت الصلاة، من هو الذي يصلي بالآخر؟ كل منهم يغتاب وحضرت الصلاة، يقول اثنان أينه يغتابان الناس وحضرت الصلاة، فإنه لا يصلي أحدهما بالآخر، لأنه إن صلى زيد بعمر بطلت الصلاة، وإن صلى عمر بزيد بطلت الصلاة. كيف يصلون؟ كل واحد يصلي وحده، نسأل الله العافية. طيب يقول الشيخ مثال آخر: لو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما فاسق. ولو اجتمع شخصان قد حلقا لحيتيهما لم يصلي أحدهما بالآخر لأنهما فاسقان، ولا يصح أن يكون الفاسق إماما. هذا الرأي رأي قديم، لكن الشيخ رحمه الله يقول لو عمل بهذا القول صار أكثر الناس لا تصح صلاتهم أو يصلون فرادا، ولكن هناك قول آخر. هذا الرأي عند الأوائل، الأوائل ما تجد يعني في القبيلة أو في القرية أحد يشرب الدخان إلا واحد أو اثنين، في القديم أيضا ما تجد أحد يحلق لحيته إلا واحد أو اثنين، الآن كثر العدد. ولذلك لو أخذنا بهذا الرأي لكان هناك قول يقول لا تصلوا جماعة، صلوا فرادا فرادا. عرفنا القول الأول ما هو؟ لا يصلي خلف الفاسق. القول الثاني الصلاة تصح خلف الفاسق. ما هو دليل الذين يقولون لا تصح خلف الفاسق؟ يقولون عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا فاسق ولكنه يحفظ القرآن الكريم. لكن غالبا يا إخوان غالبا الذي يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن الكريم أنه لا يمكن يخالف رسول الله، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الحديث من رسول الله يقول على الرأس والعين. فالغالب أن الإنسان إذا كان يحفظ القرآن فإنه لا يمكن أن يعمل المعاصي أبدا. فهنا يقول الدليل على أنه تصح خلف الفاسق قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم قراءة للقرآن الكريم الذي يجود القرآن، وليس الذي يجود القرآن فقط، أنه البعض من الناس يجود القرآن ولا يعمل به، لكن المفروض أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن يعمل به. وأيضا لا بد أن يكون عنده شيء من الفقه، معرفة الأحكام الشرعية. فهذا الدليل الأول أن الفاسق تصح الصلاة خلفه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأيضا فيه حديث آخر، كان بعض الأئمة يتأخرون مثلا في صلاة العصر، أو يؤخرون صلاة الفجر، أو يؤخرون صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما اشتكوا إليه قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وأيضا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يصلون لكم، يعني يصلون بكم أئمة، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم ابن عمر، أنتم تعرفون ابن عمر رضي الله عنه كان شديد على الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون خلف الحجاج. وأنتم تعرفون الحجاج أنه من أفسق الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه. فكانوا يصلون خلف الحجاج، كان يأتي بالعلماء ويقتلهم، يقطع رؤوسهم، وكان يقتل الناس، وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه هنا في مكة. فكان ابن عمر وبعض من الصحابة يصلون خلف الحجاج، وهذا أيضا دليل على أن الحجاج فاسق، فهؤلاء كانوا يصلون خلفه، فهذا دليل على أن الصلاة خلف الفاسق تصح. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عنده دليل على أن الصلاة تصح خلف الفاسق. ما هو؟ يقول كل من صح صلاته صح أن يكون إماما. ونحن نقول الفاسق الذي يحلق لحيته إذا صلى صلاة صحيحة، الذي يشرب الدخان صلاة صحيحة. طيب إذا كان صلاة صحيحة لماذا لا تصح صلاة الذي يصلي خلفه؟ هذا يقرأ القرآن، الثاني لا يقرأ القرآن، فإنه يصح أن يكون إماما. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله فما دام هذا يصلي صلاة صحيحة فكيف لا أصلي وراءه؟ طيب وإذا كان يعمل المعصية، معصيته على نفسه، لكن لو فعل معصية تتعلق بالصلاة، بأن كان هذا الإمام إذا دخل في الصلاة أتى بما يبطلها، فإن الصلاة لا تصح خلفه، لأن معصيته تتعلق بالصلاة. أما إذا كانت معصيته خارجا عنها فهي عليه. ما هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ رجح أن الصلاة خلف الفاسق تصح، ولكن الأولى أنك لا تصلي خلفه إذا وجدت خيرا منه. لكن الذين الحنابلة رحمهم الله القدامى قالوا لا تصح خلف الفاسق، وأتوا بأدلة. ما هي أدلة الذين قالوا لا تصح خلف الفاسق؟ ونحن عرفنا الفاسق الذي يرتكب كبيرة دون الكفر، يعني مثل يشرب الخمر وما إلى ذلك، يغتاب الناس، نمام، أو يصر على صغيرة. احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن فاجر مؤمنا. هذا الحديث استدل به. والذي يعصي رسول الله أو يعصي الله هو فاجر، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: هذا الحديث ضعيف. وعلى تقدير صحته، لو كان هذا الحديث صحيح فنحن نقول المراد بالفاجر هو الكافر وليس المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الفاجر هو الذي لا يغيب عن جهنم لأنه كافر، لأن الفاجر الذي يكون فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم على رأي أهل السنة والجماعة، يعني أنه يعذب في جهنم ثم يخرج منها برحمة الله عز وجل وبشفاعة الشافعين. بعض من المسلمين لهم ذنوب كثيرة يدخلون في جهنم ثم ينقون فيها ويعذبون ما شاء الله عز وجل، ثم يخرجون إما بشفاعة الولد أو بشفاعة الزوجة أو بشفاعة الأصدقاء أو بشفاعة النبيين أو برحمة الله عز وجل. لكن كل من كان يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يخرج من جهنم، وهذا هو قول أهل السنة. أما قول المعتزلة والخوارج وغيرهم يقول لا يخرج منها، لا يخرج من جهنم، وهذا رأي باطل، وإنما هم يخرجون برحمة الله عز وجل. ولذلك المسلم لو أنه دخل في النار فإنه يعذب فيها ثم يخرج منها. طيب، الآن يا أخوان عرفنا أن ثلاث أقوال في إمامة الفاسق: قول لا تصح الصلاة خلفه، قول تصح الصلاة بمثله، الآخرون يقولون تصح الصلاة خلفه. والقول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: صحة الصلاة خلف الفاسق. فالرجل إذا صلى خلف شخص يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو يأكل الربا أو ما إلى ذلك فصلاته صحيحة، لكن يقدم أخف الفاسقين على أشدهما، يعني الذي عنده حفظ من القرآن أو عنده تقوى أحسن من غيره. لكن الحنابلة الأوائل رحمهم الله كان عندهم شدة، يقولون الصلاة خلف الفاسق مثل الصلاة خلف الكافر. هل تصح الصلاة خلف الكافر؟ لا تصح الصلاة خلف الكافر. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله صاحب الزاد: ولا تصح خلف فاسق ككافر، يعني كما لا تصح خلف الكافر. ولذلك المؤلف أراد أن يقيس الفاسق على الكافر، لكن رحمه الله يقولون هذا قياس مع الفارق، فرق بين الفاسق الذي يؤمن بالله ويصلي ويصوم ويحج وبين الكافر الذي لا يعترف بشيء من الألوهية. فالقول الصالح الصحيح أن الصلاة خلف الفاسق تصح، ولكن الأولى أن الإنسان يبحث عن من هو أفضل وأحسن، لأن الكافر يا إخوان لا تصح الصلاة خلفه مطلقا، سواء كان كفره بالاعتقاد أو كفره بالقول أو كفره بالفعل أو كفره بالترك. الكافر يمكن أن يكون كافرا بالاعتقاد، مثل ماذا؟ يعتقد أن مع الله إلها آخر، هذا كافر. الذي يعتقد أيضا أن هذا الولي الذي في القبر يشفع له، يعطيه سؤله، يقول يا ولي الله أعطني مال، يا ولي الله أعطني زوجة ولد، يا ولي الله اشفع لي عند الله، هذا أيضا مشرك. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا لا تصلي خلفه، هذا لا تصلي خلفه ولو كان يصوم ويصلي ويتصدق ويحج، لأنه مشرك فلا تصلي خلفه، لأن هذا كافر بالاعتقاد، نسأل الله العافية. وأيضا الكافر بالقول، بعض من الناس بقوله يستهزئ بالله أو برسوله أو بالدين حتى يستهزئوا بأهل الدين الذين يربون لحاهم أو الذين يقصرون ثيابهم أو ما إلى ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويجب عليهم أن يجددوا دينهم، أن يجددوا الإسلام، فلا يجوز للإنسان أن يستهزئ بالمتدينين. انظروا إخوان عاقبة الأغنياء الذين كانوا يستهزئون بالمسلمين الأوائل ويضحكون منهم. انظروا إلى هؤلاء يصلون يصومون ماذا يعملون وهم فقراء. لو أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة كما يقولون لكانوا أغنياء مثلنا، عندهم عبيد عندهم أموال عندهم، فكانوا يضحكون منهم إذا رأوهم يصلون يضحكون منهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبر هؤلاء المؤمنين الذين يستهزأ بهم أنهم يوم القيامة على السرر يضحكون من هؤلاء الأغنياء. ما هي الآيات التي تدل على هذا؟ في آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يستهزئون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم قال الله عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم جوزي الكفار. فهؤلاء يضحكون عليهم دائما، هؤلاء ضحكوا عليهم مدة يسيرة. أنتم تعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام دائما العاقبة يا إخوان لأهل التقوى، العاقبة للمطيعين لله عز وجل. ولو كان هناك في وقت من الأوقات عليهم محن أو أضرار أو نكبات العاقبة لهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مستخفي حتى دخل في غار صغير لا حتى الحيوانات لا تدخل فيه خوفا منهم، وهؤلاء قريش أعطوا عليه هو وصاحب أبو بكر كل واحد 100 من الإبل، أعطونا رأس محمد ونعطيكم 100 من الإبل، أعطونا رأس أبي بكر ونعطيكم 100 من الإبل. خرج بعد 10 سنوات رجع فاتحا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مدة يسيرة ليست طويلة. ولذلك وقف على باب الكعبة وقريش كبار قريش الأغنياء منهم والقادة كلهم تحته، فقال: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ ماذا قالوا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. شوف كانوا يضربونه يسبونه يعطون 100 من الإبل الذي يأتي به حي أو ميت. فقال: أقول لكم كما قال يوسف لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف الرأفة والرحمة، الرأفة والرحمة والعاقبة للمتقين. موسى عليه السلام لما خرج هاربا من مصر عاد بعد مدة رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام. المهم يا إخوان أن الكافر سواء كان في الاعتقاد أو كان في القول أو في الفعل أو حتى الترك، يعني بعض من الناس يقول: أنا مسلم لكن لا يصلي. ما الفائدة من إسلامك وأنت لا تصلي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. بعض من الناس هداهم الله يعيش لدنيا فقط لا يعيش لعبادته، لأنه لا يقدم طاعة الله على طاعة نفسه وشهوته. عنده وظيفة تبدأ الساعة 8 لا يقوم لصلاة الفجر، لكن يقوم الساعة 8 يصلي ويذهب لوظيفته. ابن تيمية يقول: هذا لو صلى 1000 صلاة ما قبلت صلاته، لأنه هنا يصلي للدنيا لا يصلي لله. لو أنه صلى إذا ناداه الله، الله يقول: تعالوا للصلاة تعالوا للفلاح، وأما أنت تقوم وتصلي وتذهب لأجل وظيفتك أو لأجل تجارتك وعملك. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن ننتبه، كثير من الناس في غفلة عن دينه، والسبب في ذلك لأنه ما يحضر الدروس العلمية التي تقام في المساجد، أو لا يسمع المحاضرات التي تلقى، أو لا يجتمع مع أهل الخير. وهذا دائما يلعب به الشيطان، يربيه الشيطان نسأل الله العافية. كما قلت لكم في درس سابق، إذا تركت أولادك ما تعلمهم يعلمهم الشيطان، لو تركتهم حتى ما تعلمهم الأكل الشيطان يعلمهم كيف يأكلون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الطفل الصغير: يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. ولذلك كثير من شبابنا ترونهم الآن في المطاعم أو في أي مكان يأكل بالشمال، يأخذ بالشمال، يعمل كل شيء بالشمال، كأن اليمين ليس له يمين. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نص قال: كلوا باليمين، لا تشربوا بالشمال، ولا تأكلوا بالشمال. لماذا يا رسول الله؟ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فإذا ترك تعليم أولادك ما تقول لهم: يا ولدي إذا أكلت قل بسم الله، وإذا انتهيت قل الحمد لله، وكل بيمينك. انظرهم في المطاعم تجده يأخذ الأكل بالشوكة ويأكل بالشمال ويقطع بالسكين باليمين، هذا تعليم الشيطان، لأن أباه ترك تعليمه فعلمه الشيطان. بل يا أخي أكبر منها، نسأل الله العافية، تجدهم يأخذون كتاب الله بالشمال ويرده بالشمال، أين اليمين؟ إذا صافحت أحد تحترمه، هل تصافحه باليمين أو بالشمال؟ هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل، يعني نحن نحترمه، ما نأخذ المصحف إلا إذا كنا على وضوء، كما أن هذه الكعبة ما نطوف بها إلا إذا كنا على طهارة، فكلام الله أفضل من هذه الكعبة وأولى. ولذلك ينبغي يا إخوان أن ننتبه من الغفلة، لأننا كثيرا منا ما يقرأ القرآن أو لا يقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقرأ هذه التعاليم. ولله الحمد الحجة قائمة علينا، القرآن يتلى في كل مكان، والعلماء دائما يتكلمون في الإذاعات وفي الصحف وفي كل مكان، فالحجة قائمة علينا، ليس لنا عذر أبدا. ولذلك بعض من الناس هداهم الله يكفي يترك الصلاة ويقول ويريد أن يكون إماما، لا بد أن يحافظ على الصلاة. الشيخ رحمه الله يأتي بسؤال يقول: إذا كان الفاسق إماما لكنه رئيس لا نستطيع أن نمنعه، يعني له سلطان، هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه؟ نحن عرفنا المذهب أنه لا يصلي خلفه، المذهب لا نصلي خلفه، لكنهم يستثنون الحنابلة إذا كان سلطان، يعني رئيس دولة أو ما إلى ذلك، وصلى بنا. الحنابلة يقول لا يصلى خلفه إلا الجمعة والعيد. لماذا؟ لأن الجمعة والعيد كانوا لا يصلونها إلا في مسجد واحد لأجل يجتمعون، لكن الآن المساجد كثيرة، فإذا صليت خلف هذا الإمام إذا كان فاسقا تصلي الجمعة والعيد، أما غيره من الأوقات فلا تصلي. ولكن الشيخ رحمه الله كما تقدم وأن قال إن الصلاة تصح خلفه، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. الآن يقول لا تصح خلف فاسق، عرفنا أحكام الفاسق، وأيضا عرفنا أحكام الكافر أنه لا تصح خلف الكافر سواء كان كفر اعتقادا أو فعلا أو قولا أو ما إلى ذلك. أيضا قال لا تصح خلف امرأة، لا تصح صلاة الرجل خلف امرأة، يعني هل يمكن أن تكون المرأة إمامة في المسجد؟ لا، هي ما طلبت الصلاة منها أنها تصلي في المسجد، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاتها في بيتها خير لها، لكن لو أرادت أن تصلي في المسجد هل يجوز لولي أمرها أن يمنعها؟ لا يجوز له أن يمنعها إلا إذا كانت مخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في المرأة إذا كانت متطيبة لا تشهد الصلاة، نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرجت من البيت وهي متطيبة ممنوعة، لا تسمح لها أن تولي أمرها. أيضا إذا كانت متبرجة لا تسمح لها، تصلي في بيتها ولا تفتن الناس. أما إذا كانت متسترة وكانت بذلة كما يقول العلماء، لا تتجمل وتتزين وتلبس عباءات أو أشياء تلفت الأنظار، فإن لولي أمرها أن يمنعها من الصلاة في المساجد. ولذلك هل تصح المرأة أن تكون إماما لجماعة المسلمين؟ لا، لكن تصح أن تكون إماما لجماعة النساء، تصلي بالنساء، أما الرجال لا تصح خلفهم. ما هو الدليل؟ نحن نريد دليل من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤمن المرأة رجلا. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكنه يؤيد في الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والجماعة قد ولوا أمرهم امرأة لأن الإمام ولوا أمرهم في صلاتهم، فلا يصح أن تكون المرأة إماما لهم. أيضا فيه دليل آخر، أنتم تعلمون يا إخوان أن النساء في بعض الأماكن يطالبن أن يكون إمامة مسجد أو خطيبة، وتقول: أنا ممكن أكون خطيبة ويصلي بالناس واحد آخر، ويكون بيني وبينهم حاجز وهم يسمعون خطبتي، لأن الناس الذين عندي جهلة لا يمكن أن يخطبوا. ليس من المعقول أن يكون هناك أماكن كل الرجال فيها جهلة أبدا، لكن قد يكون فيهم جهل وبعضهم في عنده علم. الدليل ما هو الدليل الأول؟ الدليل المهم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه المرأة التي تطالب بالإمامة تقول: هذا في الحكم، الحكم بين الناس، رئاسة الدولة، لكن إمامة المصلين لا. يقول لهم: إذا منعت من إمامة المسلمين الكبرى فالإمامة الصغرى من باب أولى. وأيضا فيه دليل آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها. هذا دليل على ماذا؟ لا موقع لهن في الإمام، لأن الإمام يكون في الأمام، وخير صفوف النساء يكون هو الأخير. فلو قلنا بصحة إمامتهن بالرجال لانقلب الوضع، فصارت هي المتقدمة على الرجل، وهذا لا تؤيده الشريعة. وأيضا فيه تعليل، بعض من العلماء يقولون: إذا صلت المرأة بالرجال قد يكون هناك فتنة تخل بصلاة الرجل إذا كانت إلى جنبه أو بين يديه، فكيف إذا كانت أمامه؟ وأيضا قالوا: إذا كانت لا تصح المرأة إمامة للرجال، أيضا الخنثى لا تصح إمامته. من هو الخنثى؟ الذي ليس برجل ولا أنثى، يعني له آلة الذكر وآلة الأنثى، أو ليس له آلة من الآلات. وأيضا الآن مر معنا الفاسق والكافر والمرأة، أيضا يقول: ولا تصح إمامة صبي لبالغ. من هو الصبي؟ الذي هو لم يبلغ. الصبي يعني هو الذي لم يبلغ، والبالغ هو الذي بلغ. ما هي علامة البلوغ؟ إما 15 سنة، وإما نبات العانة، وإما الاحتلام. والمرأة تزيد على الرجل بالحمل أو بالحيض. فهنا يقول: لا تصح إمامة الصبي لرجل بالغ. فإذا كان الصبي إماما والبالغ مأموما فالصلاة لا تصح. ما هو الدليل؟ لأن كل حكم أيها الإخوة إذا قاله لا بد أن يكون دليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع لنا هذه الأمور، العبادات والمعاملات، لا بد أن يكون عندنا أدلة. ما هو الدليل على أن الصبي الصغير لا تصح صلاته لمن هو أكبر منه؟ يقولون، يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم. وهذا أيضا حديث ضعيف، العلماء يقولون إنه لم يصح. أيضا هناك دليل عقلي عند الفقهاء، الفقهاء عندهم دليل نظري ودليل عقلي. يقولون: صلاة الصبي نافلة، لا يجب عليه أن يصلي مثلا صلاة العصر أو صلاة المغرب أو العشاء، صلاة الصبي نافلة، وصلاة البالغ فريضة، فكيف يكون الذي هو أدنى إماما للذي هو أعلى؟ ولذلك يقولون لا ينبغي أن يكون التابع هو المتبوع، لا بد أن يكون البالغ هو المتبوع، أما الصبي يكون تابعا ولا يكون متبوعا. لكن هناك قول آخر وهو صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة. ما هو الدليل؟ إذا قال إنسان حكما نقول ما هو دليله ثم نعرف ما هو الراجح. يقول ثبت في صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب حديث بعد كتاب الله عز وجل، وهذا من المسلمين. انظروا يا إخوان إلى الإسلام، لا يفرق بين عربي وغيره، قد يخدم الإسلام ويقوم بالعمل النافع للمسلمين من هو غير العرب. وهذا أنتم تعرفون البخاري من بخارى، وأبشركم أنها الآن فيها أيضا علم الحديث منتشر وفيها نشاط جيد ولله الحمد. هذا صحيح البخاري أخرج أن عمرو ابن سلمة الجرمي أما قومه وعمره 6 سنوات أو 7 سنوات، هذا صبي 6 سنوات أو 7 سنوات، كيف هو يروي الحديث؟ يعني عمرو بن سلمة يروي الحديث، يقول إنه كان يتلقف الركبان وهو صبي يحفظ منهم القرآن، إذا جاءوا مروا على قريتهم قال قفوا، هل علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قالوا نعم، وعلموه وهم على ركابهم ومشوا، وكان يحفظ القرآن ويحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أبوه كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلم، فلما قدم أبوه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. جمعوا أهل القرية قالوا نريد من هو الذي أكثرنا قرآنا، فوجدوا أن هذا الصبي أكثرهم قرآنا، ولذلك يقول وجدوا أني أكثر من في القرية قرآنا. لماذا؟ لأنني كنت أحرص على تلقي الركبان، فقدموني، يقوله عمرو، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكان علي بردة، تعرفون البردة الشيء الذي يلبسه الإنسان وهذا صغير، أيضا يقول وكان علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني، يعني لأنها صغيرة وهو أيضا صغير تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، فذهبوا واشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت، الأطفال يفرحون بالهدية، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. فهنا يقول إنه كان يصلي بجماعته وعمره 6 سنين أو 7 سنين، وهذا دليل أنه تصح صلاة الصبي. وأيضا يقول العلماء رحمهم الله أما الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا تقدموا صبيانكم فهو حديث لا أصل له، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وتعليلهم، تعليل النافلة والفريضة، يقول العلماء لا قياس في مقابلة النص، لأن القياس رأي قد يخطئ ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأي. فإذا كان لدينا حديث صحيح فإن الرأي أمامه ليس بشيء. لكن بعض من العلماء رحمهم الله يعترض ويقول هل علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن عمرو كان يصلي بهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بالحديث وهو أكثرهم قرآن فصلى بهم. يقولون الذين يقولون لا تصح إمامة الصبي يقولون احتمال أن الرسول لم يعلم، لكن نحن نعلم ونقول إن الله يعلم. فلو كان هذا لا يعلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. وأيضا يقول ولا أخرس، أي لا تصح إمامة الأخرس. من هو الأخرس؟ الذي لا يتكلم، لا يتكلم، كيف يقرأ القرآن لهم وهو يصلي بهم؟ هذا إن شاء الله نقف عنده، ويوم السبت نبدأ من هذا. ولذلك ذكر رحمه الله أناسا لا تجوز الصلاة خلفهم وأناس تكره الصلاة خلفهم، وبين لنا الإمام الذي يستحق أن يكون إماما بالمسلمين، لأن الصلاة أيها الإخوة تعتبر شفاعة، الإمام يشفع لهؤلاء المصلين وهم يقتدون به، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم إذا اجتهدوا في هذا الأمر. على كل أيها الإخوة، الكلام الذي يكون بين الرجل وزوجته، الرجل هو رئيس البيت، رئيس البيت، ولذلك لا بد أن يكون عنده حكمة، لا بد أن يعالج أموره بالحكمة والكلمة الطيبة. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بالدرجات التي يتفاهم الرجل مع زوجته بها، لكن كلنا نعرف أن المرأة ضعيفة، وينبغي للإنسان أن يأخذ دائما بخاطرها، ما يغضبها إلا إذا كانت في معصية الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.